فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو مجلسنا 11 من مجالس التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويومنا هذا هو 1/30 من شهر ربيع الأول لسنة 45 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد توقف بنا قطار حديثنا عند عنوان مهم عقد له المؤلف رحمه الله تعالى فصلا من فصول كتابه، فقال: الإيمان بنصوص الوعد والوعيد. فأهل السنة والجماعة من جملة عقائدهم أنهم يؤمنون بالنصوص عموما، ويؤمنون كذلك بنصوص الوعد والوعيد. وإنما نص المؤلف رحمه الله تعالى على نصوص الوعد والوعيد خاصة، مع أنه سبق أن ذكرنا أن من جملة أركان الإيمان الإيمان بالكتب، وعلى رأس هذه الكتب الإيمان بالقرآن. فأهل السنة يؤمنون بكتاب الله كله، يؤمنون بمحكمه ومتشابهه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده، يؤمنون بناسخه ومنسوخه كذلك، ويؤمنون كذلك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيصدقون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعملون به، سواء كان من المتواتر أو الآحاد، ويأخذون منه الأحكام ويأخذون منه العقائد كذلك. لكن نصوص الوعد والوعيد وقع فيهما اختلاف بين طوائف أهل القبلة، فهناك طائفة أخذت نصوص الوعيد فعظمتها ووقفت عندها وألغت نصوص الوعيد، وهؤلاء هم المرجئة في الجملة. وفي المقابل هناك طائفة أخرى وقفت عند نصوص الوعيد ولم تلتفت إلى نصوص الوعد، وهم الخوارج في الجملة. وأهل السنة يؤمنون بهذا وهذا، يؤمنون بنصوص الوعد ويؤمنون كذلك بنصوص الوعيد. لكن ما هو الوعد وما هو الوعيد؟ الوعد حقيقته أنه إخبار بترتب ثواب على فعل أو قول، الإخبار بترتب ثواب على فعل أو قول، كقوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا وعد رتب فيه ثواب، وهو الجنة، على من مات قائلا لا إله إلا الله وختم له بها. قال عليه الصلاة والسلام كذلك: إن جبريل أتاني فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. الحديث هو مشهور معروف. فهذا نص كذلك فيه الوعد. وكذلك القرآن تضمن نصوصا، كقوله تعالى في مثلا ختام سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى آخر الآية: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، ونحو هذا من النصوص. فهذا مثال نصوص الوعد، يبقى أخبار بترتب ثواب أو جزاء في الدنيا أو الآخرة على فعل أو قول. والوعد عكس هذا، إخبار بترتب عقاب أو ذم على فعل أو قول، كقوله عليه الصلاة والسلام: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه نصوص وعيد، والأولى نصوصه وعد. وأهل السنة يؤمنون بالكل إيمانا جازما، ويمرون هذه النصوص على ما جاءت، يمرونها على ما جاءت على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتعرضون لها بالتأويل كما تعرض لها غيرهم. فإن من قدم نصوص الوعد أول نصوص الوعيد، ومن قدم نصوص الوعيد أول نصوص الوعد. وأهل السنة يؤمنون بالكل ويقولون كل من عند ربنا سبحانه وبحمده. وبدأ المؤلف مثالا بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذه الآية يمكن أن تضعها مع نصوص الوعد، ويمكن أن تضعها مع نصوص الوعيد، إذ أن في الآية إخبارا أن من جانب الشرك يرجو المغفرة وإن واقع ما واقع من الذنوب، كما في حديث الترمذي حديث أنس: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وتتضمن الآية أيضا وعيدا أن من واقع شيئا من الشرك فإنه افترى إثما مبينا وافترى إثما عظيما، وذنبه هذا غير مغفور، وبناء عليه يكون خالدا مخلدا في النار. فالآية تضمنت وعدا ووعيدا، فهي خير مثال ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فأهل السنة يؤمنون بالكل. لكن قلت قبل هذا كلمة عن عقيدة أهل السنة والجماعة أو عن منهجهم عموما، أنهم لا يتكلمون في باب حتى تجمع لهم فيه كل النصوص الواردة في هذا الباب، لا ينطلقون من خلال نص واحد. يعني إذا كان علي بن المديني رحمه الله تعالى في باب الحديث يقول لابد، أو لمعرفة الباب لابد من جمع طرقه، لمعرفة الباب لابد من جمع طرقه، كذلك هنا أهل السنة لا يتكلمون في مسألة حتى تجتمع لهم فيها جميع نصوصها، فما ينظرون إلى النص منفردا عن غيره من النصوص. ومن نظر إلى نص واحد منفردا عن غيره من النصوص ضل ولا بد. فإن قوما ذكرناهم لكم من قبل زعموا أن من قال لا إله إلا الله، بل من عرف أنه لا إله إلا الله فهو ناج في الآخرة وإن لم يقل لا إله إلا الله، وإن عاش يسب الله ورسوله ويكفر بالله ورسوله والقرآن لكن يعرف بقلبه أنه مؤمن. ولربما راح الواحد منهم يستمسك بخبر ما عملت، قال ما عملت خيرا قط غير أني كنت أقول لعمالي من وجدتموه معسرا ومن وجدتموه مسرا الحديث، فيقفون فيه على لفظة ما عملت خيرا قط، فيقولون هذا نجا مع أنه ما عمل خيرا. هذا إذا نظروا من خلال نص واحد. في المقابل لهؤلاء فريق آخر أخذ قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقالوا فاعل الكبيرة كافر، وإن مات بغير توبة فهو في النار خالدا مخلدا فيها، أيضا نظروا من خلال نص واحد. لكن من جمع النصوص كلها تبين له ما ذكرناه من قبل، أن الإيمان عندنا قول وعمل واعتقاد، وأن الإيمان مراتب، وأن الإيمان يزيد، وأن الإيمان يزيد وينقص، فينقص حتى لا يبقى منه شيء، ويزيد حتى يبلغ رتبة الكمال، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويجتمع في الشخص الواحد إيمان ومعصية وفسق، فيكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. ومن ثم يقال في فاعل الكبيرة أن حكمه في الدنيا أنه فاسق، أو أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مسلم عاصم، لا بأس. وفي الآخرة ما دام أنه مات على أصل التوحيد فهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه بذنبه ثم آل مآله إلى جنة الرحمن، وإن شاء غفر له ابتداء من غير سبب أو بشفاعة شافع. يقول المؤلف وأهل السنة والجماعة والسلف الصالح يعتقدون بأن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، والمؤمن لا يأمن مكر الله تعالى أن يستدرجه من حيث لا يحتسب أو يعذبه بذنوبه، ولكن المؤمن لا ييأس من رحمة الله تعالى أبدا ما دام هو على الإيمان والتوحيد والسنة قولا وعملا. عواقب العباد مبهمة، مبهمة بالنسبة لنا، نحن نوقن أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، ويسر هؤلاء لعمل أهل الجنة وهؤلاء لعمل أهل النار. يعلم سبحانه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم قبل أن يخلقهم، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لكن العواقب بالنسبة لنا مبهمة. على أي شيء يموت الواحد فينا؟ يموت على إسلام أو على غيره؟ نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله الموت على الإسلام، على لا إله إلا الله، لكن هذا في الأصل مبهم بالنسبة لنا، ما ندري، كما لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، لا تدري نفس أيضا على أي حال تموت، ذلك أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ذلك لأن القدر سر الله في الخلق، ومن جملة قدر الله عز وجل أن قدر لفلان أن يموت مؤمنة، وأن قدر لفلان أن يموت مشركة. ومن ثم يمر عليك في الأحاديث أن الرجل لا يعيش عمرا طويلا على الإيمان ثم يختم له بالكفران، وإن كان هذا ما يظن في مؤمن صادق، ولا يعني حسن ظننا بالله عز وجل أن هذا لا يكون إلا بخلل كان في هذا الرجل، إما أنه رأى كما جاء في حديث سهل بن سعد إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فقد يكون رأى أو أظهر للناس خلاف ما يعتقد، أو لشيء آخر كان في القلب. لكن على كل حال قد يعيش الرجل كافرا عمرا ثم يوفق قبل موته لإسلام فيموت عليه فيدخل الجنة ربما بغير عمل. وهذا وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم، أسلم ثم قتل قبل أن يصلي صلاة. فالعواقب بالنسبة للعباد، عواقب هذه الحياة مبهمة، وعواقب الأمر في الآخرة كذلك تنبني على ما ختم للمرء به في الدنيا من كفر أو إيمان. بناء عليه لا يستطيع أحد أن يجزم لنفسه أنه من أهل الجنة، ولا يستطيع أحد كذلك أن يجزم لفلان أنه من أهل النار وإن كان كافرا ما دام حيا. فلان الكافر هذا الذي لا زال حيا يتقلب بين الناس، نجزم أنه من أهل النار، نحكم عليه بحاله، هو كافر يشهد أن عيسى هو الله أو أنه ابن الله أو أن عزيرا هو الله، يكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، يكفر بالقرآن، يحكم عليه بحكم في الدنيا، لكن يجزم أنه في النار وأنه خالد مخلد فيها، مخلدا فيها؟ لا، إذ ما يدرى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، سبحان ربي. عمر بن الخطاب قيل فيه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، لشدة معاداة عمر للإسلام أول الأمر، ثم سبحان الله كان عمر عزا للإسلام والمسلمين في حياته وبعد مماته رضي الله عنه، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في غير ما خبر. على العكس من هذا أيضا لا نجزم لمعين بجنة حتى وإن رأيناه موحدا داعيا إلى التوحيد، يطوف القرى والكفور كما يقال، يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ومن المشركين ومن البدع، لكن ما نجزم أنه في الجنة. لما؟ العاقبة مبهمة، عاقبة الأمر مبهمة، لكن مع هذا الذي نقرر نقول لكننا بين طمع في رحمة الله عز وجل وخوف من عذابه سبحانه، فنرجو للمحسن من المؤمنين ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن أن يكافئه الله بالإحسان، والله هو القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فنرجو له الخير ونحسن الظن في الله جل وعلا، لكن ما نجزم ولا نقطع له بشيء. وفي المقابل في شأن العاصي نخاف عليه أو الكافر، لكن ما نجزم له بشيء ما دام حي. هذا بالنسبة للكافر، لكن من ثبت أنه كان كافرا وعاش كافرا ومات كافرا فإنا نحكم ونشهد عليه بالنار على ما جاءت الكتاب والسنة. ولذا يقول المؤلف: أهل السنة والجماعة يعتقدون أن عواقب العباد مبهمة، والمؤمن إذ حقق الإيمان قولا وعملا واعتقادا لا يأمن مكر الله تعالى، بل يخشى أن يستدرج من حيث لا يشعر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، تصب عليه النعم صبا وهو يعصي الله تبارك وتعالى، يعصي ومع هذا سبحان الله تعظمه النفوس وتراه العيون كبيرا ويرونه العالم الكبير والمتصدق العظيم والمنجي للمسلمين والنافع، وينال الشهادات ويعطى الوسامات وهو يعصي، يعصي ومع هذا يصب عليه الخير. فلربما رضي بالحال الذي هو فيه وظن أن له مقاما عند الله، كما يقع لجهلة الصوفية، يظن الواحد منهم أنه قد وصل وأنه ذو مقام عند الله تبارك وتعالى لما يرى من استدراج الله عز وجل له. بل المؤمن ما يأمن أبدا مكر الله سبحانه وبحمده، وفي نفس الوقت لا ييأس من رحمة الله، فهو بين الخوف والرجاء. قال الله عن أنبيائه ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين يدعوننا رغبا ورهبا. فالمؤمن هذا حاله، بين الخوف والرجاء، بين الأمن والإياس من رحمة الله عز وجل، فلا يأمن عقاب الله تبارك وتعالى ولا ييأس أيضا من رحمته. نعم، قد يغلب الخوف في وقت والرجاء في وقت، كما جاء عن جمع من السلف، في وقت القوة والصحة يغلب جانب الخوف، في وقت الضعف يغلب جانب الرجاء والطمع في رحمة الله تبارك وتعالى. في حال طاعة ربما غلب جانب الرجاء لأجل أن يستكثر من الطاعة، وفي جانب المعصية يغلب جانب الخوف لأجل أن ينكف ويترك المعصية، لكن حاله الكلي أنه بين خوف ورجاء، كما يقول ابن القيم: جناح الطائر في سيره إلى الله تبارك وتعالى الخوف والرجاء. ذكر المؤلف شيئا من النصوص، فذكر منه قوله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر، هذا وعد، وعد للمؤمنين بالجنة، بل بالجنات، وفيه ذكر لوصف الجنات أنها تجري من تحتها أنهار وأنهار، وأن ثمارها متجددة، يأكل الشيء ثم يأتيه شيء ربما شابه في الوصف إلا أن الطعم مختلف، وأتوا به متشابها، متشابها في الاسم أو متشابها في الشكل، لكن الطعم في ازدياد ولدينا مزيد. ولهم فيها أزواج مطهرة. على كل حال، الآية وعد، وأهل السنة يؤمنون بهذا. قال: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا الحديث فيه الدليل لما قال المؤلف أن عواقب العباد مبهمة. العواقب، عواقب الدنيا والآخرة، هي من قدر الله تبارك وتعالى، فالإنسان يكتب في بطن أمه سعيدا أو شقيا، وهذا لا يعلمه المرء، وكتب قبل هذا في أم الكتاب بشيء ما يدري المرء عنه، لكن يقيننا وجزمنا أن ربك ليس بظلام للعبيد سبحانه وبحمده، فمن أضل فبعدل الله ضل، ومن اهتدى وسعد فبفضل الله جل وعلا كانت له السعادة. فالخلق كل الخلق متقلبون في مشيئة الله تبارك وتعالى بين الفضل وبين العدل، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وبحمده. وذكر كذلك حديث عبد الله بن مسعود، وفيه إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الحديث وفيه الدليل أيضا لما ذكرناه من أن العواقب مبهمة، مبهمة. لكن أنبه على مسألة أيضا يفارق فيها أهل السنة الماتريدية، وهي أن نحكم على الإنسان بما نرى منه في الدنيا، يعني ما عندنا ما يعرف بالتوقف والتبين، إنما نحكم على الإنسان بإسلام أو لا إلا أن يموت، فلما يموت ننظر فنقول كان مسلما أو كان لا، فكنا حال حياته متوقفين في هذا أبدا. أهل السنة لا يقولون هذا، أهل السنة يحكمون على الإنسان بما يظهر منه وعاقبته إلى الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين على أنهم مسلمون، على أنهم مسلمون على ما أظهروا، على ما أظهروا. وكان يقول أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا الحديث. فكان يبني على الظاهر بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فسبيل النجاة والفوز برضوان الله تعالى عند أهل السنة والجماعة وسط بين الأمن والإياس وبين الخوف والرجاء. وذكر الدليل على هذا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انتبه، يقول: ولكن يشهدون لمن مات على الإسلام والتوحيد وعبادة الله بظاهر إسلامه على العموم بأنه من أهل الجنة إن شاء الله، كما وعدهم الله جل وعلا في محكم التنزيل. يشهدون شهادة كلية للمسلمين بأنهم في الجنة، كما يشهدون شهادة كلية للكفار أنهم في النار. لكن فلان الفلاني الشيخ الأستاذ الدكتور، ما لم يكن عندي نص أقول لا أدري، أنا أرجو له الخير لأنه عاش على الإسلام والتوحيد وما علمنا عنه إلا خيره، فنرجو له الخير، لكن ما نجزم له بجنة. والعكس بالعكس. ويأتي يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ويشهدون بأن الكفار والمشركين والمنافقين ومن شايعهم من أهل النار أو من يدين بدين غير دين الإسلام فهم مخلدون في النار إلى أبد الآبدين، لا ينجون منها البتة إن ماتوا على ذلك، وذلك لعظيم جرمهم في حق الله جل وعلا. قال الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إلى آخر ما ذكر من النصوص. أيضا الشهادة الكلية: نشهد على الكفار والمنافقين والمشركين ومن كان على هذه الشاكلة أنه من أهل النار، لكن إن سئلنا عن فلان الفلاني الذي لا زال حيا يتقلب بين الأحياء. وطبعا من ثمرة هذه المسألة في الفقه مسألة اللعن، هل يجوز لعن المعين؟ أقول فلان لعنة الله عليه؟ لا، يمكن أن ألعن الجنس، فأقول لعن الله آكل الربا، لعن الله الظالمين، أو لعنة الله على المتبرجات كما في حديث لأحمد: إلعنوهن فإنهن ملعونات. فهذا إن صح هذا اللفظ فالمراد الجنس، المراد الجنس، كما يقال جنس المتبرجات يعذب في النار، فإن النبي قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر أنهما من أهل النار، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات الحديث. هذا شهادة بالجنس. لكن فلان الفلانية ما نجزم لها لا بجنة ولا بنار، إن كانت مسلمة يقال نرجو لها بإسلامها الخير لكن نخاف عليها المعصية التي فعلت، وإن كان فلان هذا كافرا ما يجوز أن يلعن بعينه ما دام حيا، لأن اللعنة طرد من رحمة الله عز وجل، والعواقب مبهمة. فكم من إنسان ظن الناس أن إسلامه آخر شيء في المستحيلات لا يمكن أن يكون، ثم هداه الله تبارك وتعالى وشرح صدره للإسلام وهداه وجاء به، والعكس بالعكس. أظن الكلام واضح بحمد الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة في جملة هذه العبارة الماضية: قال فهم مخلدون في النار. هذه عقيدتنا في الكفار الذين ماتوا على الكفر، أنهم مخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا. وتقدم معنا أن عقيدة أهل السنة الجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. قد تفنى نار الموحدين، بمعنى يأتي على نار الموحدين يوم تصفق فيه أبوابها، ليس فيها أحد من المؤمنين، أخرجهم الله منها. أما الكفار الذين هم أهل النار فهم فيها خالدين أبدا. ولو تدبرت في الآية في قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، فقال فأضافها إليهم أصحاب النار، وذلك أنهم أهلها الخالدون فيها أبدا، كما قال بعدها: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول المؤلف: وأهل السنة والجماعة والسلف الصالح يشهدون أن من مات على الشرك دخل النار قطعا، أو من أظهر الكفر الأكبر اعتقادا أو قولا أو عملا حكم عليه به وعومل معاملة الكفار في الدنيا وفي الآخرة هو من المخلدين في النار. كلام واضح. في الدنيا كنا نحكم عليه بما يستحق، نقول هذا كافر، هذا شخص يشهد أنه كافر، يشهد على نفسه بالكفر فأقول هو كافر. طيب في النار يعني؟ أقول الله أعلم، لعل الله أن يهديه، بل أسأل الله أن يهدي الكفار أجمعين. طب مات ولم يثبت أنه أسلم، عندئذ أحكم عليه أنه في النار وأنه مات على الكفر وأنه خالد مخلد في النار. ومن ثم لو فرعنا بفرع اللعن فيشرع لعنه عندئذ، ما دمنا جزمنا أنه مات على الكفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال الله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال عليه الصلاة والسلام: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. حديث جابر صحيحين، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الموجبتين فقال: الموجبتان من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إذن أهل السنة الجماعة إخواني لا يجزمون لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار كائنا من كان، إلا من جزم له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل قليل العواقب مبهمة، نحكم في الدنيا بالظاهر والأحكام تنبني على الظواهر، فمن نطق بالشهادتين أو ولد لأبوين مسلمين فالأصل أنه محكوم له بالإسلام. شخص ما ثبت أنه دخل في دين الله أصلا فالأصل فيه أنه كافر، هذا يعامل في الدنيا بأحكام الإسلام وهذا يعامل في الدنيا بأحكام الكفر. طيب ما عاقبته في الآخرة؟ ما نقطع في هذا بشيء، لكن إن مات هذا على التوحيد حكمنا له في مجمل المؤمنين بأن المؤمنين إلى الجنة، وهذا نقول نرجو له الخير، فإنا علمناه عاش على الإيمان من غير جزم، ومن مات على الكفر نجزم أنه في النار. لا يجوز أن نشهد لمعين بجنة أو بنار. معين من المؤمنين قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، عياذا بالله. فأهل السنة لا يجزمون لأحد من أهل القبلة، انتبه لقول المؤلف، لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار، غير أهل القبلة. من هم أهل القبلة ابتداء؟ أهل القبلة المنسوبون للإسلام، المنسوبون للإسلام، وهو أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: من ذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويعبر في كتب المعتقد بأهل القبلة لأجل أن تشمل هذه الكلمة كل الطوائف التي انتسبت للإسلام. فعندنا الآن قسمان: قسم ليس من أهل القبلة، عاش كافرا ومات كافرا، فهذا نجزم لهم بالنار. لكن من شهدنا له بالإسلام أو شهد له بالإسلام، ما نجزم لمعين منه بجنة ولا بنار إلا بنص. يقول المؤلف: لكن نشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أنه في الجنة، ونشهد لكل فرض شهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالنار أنه في النار. من جملة من نشهد ونجزم ونحلف بالله العظيم أنه في الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأبو عبيدة. نجزم ونقطع أن هؤلاء في الجنة وهم العشرة المبشرون. لكن هل المبشرون عشرة فقط؟ دائما ما يقال العشرة المبشرون لأنهم جمعوا في نص واحد، في بعض رواياته عشرة في الجنة، بدأه بحصر ثم عدده عليه الصلاة والسلام، فيقال العشرة المبشرون. لكن عدد أهل الجنة أو عدد المبشرين عذرا من أهل الجنة، عدد المبشرين بالجنة أكثر من هذا، وعليكم السلام وبركاته. منهم عكاشة بن محصن، قال سبقك بها عكاشة لما قال: أدعو الله أن يجعلني منهم من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، قال: أنت منهم. فهذه شهادة لعكاشة بن محصن. عبد الله بن سلام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالجنة. كذلك آل ياسر، عمار وسمية وياسر: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. بلال بن رباح: إني رأيت دفن عليك أو سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة فأخبرني. جعفر بن أبي طالب له جناحان يطير بهما في الجنة. عمرو بن ثابت، زيد بن حارثة، عبد الله بن رواحة، أسماء بنت أبي بكر، فاطمة بنت أسد، أم عمارة، أم أيمن، فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خديجة، عائشة، صفية، حفصة، جميع زوجات عليه الصلاة والسلام. هذا جمع ذكرهم المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وغيرهم كثير. ثابت بن قيس ما ذكره المؤلف، ثابت بن قيس هذا الذي اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فاعتزل وقال: ما أراني إلا قد حبط عملي. فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوه وبشروه أنه من أهل الجنة، فهو أيضا من جملة المبشرين. والمبشر والمرأة السوداء قالت: أصبر ولي الجنة، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. وكان عطاء بن رباح يقول لسادات التابعين أو لرواة الحديث: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وأشار. الحاصل أن من ورد فيه نص بأنه من أهل الجنة شهدنا له. هل في القرآن شهادة لأحد بعينه أنه في الجنة؟ استنبط البعض الشهادة لأبي بكر من وجوه، منها: ولسوف يرضى، فإن الله عز وجل قال: ولسوف يرضى، مرادا به أبو بكر إن وقفنا على سبب النزول فقط. وكذا استدل بقوله تبارك وتعالى: إذ يقول لصاحبه، فشهد له بالصحبة، فشهد له بالصحبة. وعلى كل حال، من ثبت فيه نص من كتاب أو سنة شهدنا له بالجنة وبالنار أيضا. ومن ثم من ورد فيهم شهادة بأنهم في النار نجزم بأنهم في النار، منهم أبو لهب وامرأته أم جميل، وكذا أمية بن خلف وأبي بن خلف وعبد الله بن أبي بن سلول. هؤلاء يجزم لهم بالنار. كذلك أول من سيب السوائب من؟ عمرو بن لحي الخزاعي، فإن النبي قال إن رأيته يجر قصبه في النار، أيضا هذا ورد فيه لسق. أبو طالب فيه أيضا الخبر يقف على جمرة من نار يغلي منها دماغه، أيضا ورد فيه الخبر. وعلى كل حال يقول وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الجنة لا تجب لأحد كائنا من كان وإن كان عمله صالحا حسنا إلا أن يتغمده الله تعالى بفضله ومنه وكرمه ورحمته. وهذا فيه الحديث الصحيح لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الجنة لا تجب لأحد إيجابا يوجبه على الله، لكن الله عز وجل قد أوجب هذا على نفسه في حديث معاذ بن جبل: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت لا أدري. أو قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به أو من مات لا يشرك به شيئا. وهذا حق أوجبه الله على نفسه. فالجنة ما تجب لأحد بعمله إلا أن تتداركه رحمة الله تبارك وتعالى. وثم إشكال يذكر في كتب التفسير وأيضا في هذا الموطن من كتب الاعتقاد أن القرآن دلت فيه آيات على أن الإنسان يدخل الجنة بعمله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء قيل باء الثمنية أو باء العوض، أي دخلتم الجنة بسبب عملكم. والحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي بسبب عمله. والجمع أن العمل من رحمة الله تعالى، أن العمل من رحمة الله تعالى، فمن رحمه الله يسره لسبيل أهل السعادة، كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أو الوجه الآخر الذي ذكر المؤلف أن الجنة لا تجب بالعمل، لكنها تجب للعبد بفضل الله عز وجل وكرمه ورحمته. يقول: وأهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب لكل من توجه إليه الوعيد من المسلمين من غير ما يقتضي الكفر أو من لم يستحل ذنبه. هذه مسألة مهمة. نقول: وعد الله لا يتخلف، لكن الوعيد يجريه الله جل وعلا على الكفار من غير تخلف، ويجريه على ما شاء أو على من شاء من المؤمنين. هذا إذا أردنا التفصيل. إذا وعد بشيء فوعد الله لا يتخلف. إذا وعد المؤمنين الجنة فلزاما يكون للمؤمنين الجنة. وعد مؤمنا ثوابا وعملا وأجرا وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، فما وعد الله عز وجل به فلا بد أن يكون. وعد الله ورسوله حق، لكن إن توعد الله عز وجل ينظر. إن كان الوعيد للكفار فهذا لا بد أن يكون حاصلا، وإن توعد الله مؤمنا على معصية ما بالعذاب كما توعد القاتل الزاني السارق فيقال هو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذا يقول أهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب لكل من توجه إليه الوعيد من المسلمين. انتبه لقوله لكل، يعني الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، من عموم، من الاسم الموصول على المعنى الذي يقتل مؤمنا متعمدا، يشمل الرجال والنساء، يشمل البالغين وغير البالغين، الأحرار والعبيد، الرجال والنساء، العالم والجاهل. ومن يقتل مؤمنا، المختار والمكره، هذا ظاهر الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فهل كل من قتل مؤمنا متعمدا يكون هذا مصيره؟ الحكم بالتعميم لا، وإلا فيضحك ربنا جل وعلا إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، كذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام، أحدهما كان كافرا والآخر مسلما، فقتل الكافر المسلم عمدا، فالذي مات قتل شهيدا فدخل الجنة، ثم أسلم صاحبه بعد زمن فلاحق به إلى الجنة، فقتل أحدهما صاحبه ثم يدخلان الجنة. وأيما يكون أهل السنة لا يوجبون العذاب لكل من توجه إليه الوعيد من المسلمين في غير ما يقتضي الكفر أو من لم يستحل ذنبه، من مات على الكفر فالوعيد لاحق به لا محالة. كان بعض الهجصين قبل فترة قريبة جعل يتكلم أن الكافر في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فجعل النص الذي هو في المسلمين جعله في الكفار. نصوص الخلود ردها وحكم عقله وقال ربنا على كل شيء قدير، ربنا على كل شيء قدير ما ينكر هذا، لكن قضى ربنا في كتابه وأخبر أن من مات على الكفر فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، فيجب أن يقطع له بهذا. أما إن مات المسلم على شيء من المعاصي فإنه في المشيئة ما نوجب له عذابا، فقد يغفر الله عز وجل له بما فعله من طاعات سابقة أو لاحقة. انتبه، بطاعات سابقة كما قيل وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم بعد ذلك يعني فقد غفرت لكم. الرجل الذي كرر التوبة أذنب ذنبا ثم تاب ثم أذنب ثم تاب فقال اعمل ما شئت فقد غفرت لك، فهذه مغفرة بحسنة تقدمت ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقد تكون المغفرة بطاعة متراخية وهذا الغالب، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، يقول أو شفاعات، شفاعات الأنبياء، شفاعات الملائكة، شفاعات الأرض، شفاعات الأعمال، رحمة من رب العالمين أو توبة أو بمصيبة أو مرض مكفر. وهذا الذي ذكره المؤلف من الخمسة الأنواع هي من جملة مكفرات الذنوب للمؤمنين. فالمؤمن إذا أصاب ذنبا وإن أصاب كبيرة أو كبائر فقد تكفر عنه ذنوبه بطاعات سابقة أو لاحقة، أو تكفر عنه ذنوبه بشفاعات، وهذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أو توبة يوفق لها بعد معصيته، أو بمصيبة تنزل به في الدنيا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، أو بأمراض، وما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله عنه من سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها، كذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف بعد هذا وأهل السنة والجماعة لا يحكمون على المعين من المسلمين بأنه من أهل النار، وإذا حكموا عليه فلا يشهدون له بالخلود لاحتمال توبته وحسن خاتمته، وإن كان لابد من الحكم فيقيدون الحكم بالموت على الكفر، لأن العبرة بما يختم به للمرء، فإن ختم له بالإيمان فهو من أهل الجنة إن شاء الله مهما كان له قبل ذلك من الأعمال غير الصالحة، وإن ختم له بالكفر فهو من أهل النار خالدا فيها وإن كان له قبل ذلك من الأعمال الصالحة. أظن مرة هذا، لا يحكمون على المعين من المسلمين بأنه من أهل النار، أهل السنة لا يحكمون على معين بأنه من أهل النار، وإن كان لابد من الحكم يقال إن مات فلان على الكفر فهو مخالد مخلد في النار، لكن وهو حي وإن كان يعبد غير الله ما أجزم أنه في النار، قد أجزم بالكفر وأقول فلان كافر لم يسلم أصلا، فلان يشهد على نفسه بالكفر أقول أنا هو مسلم، يكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، يكفر بالقرآن. نقول من كفر بحرف من القرآن كفر، هذا يكفر بكل سور القرآن، يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، يكفر به، كيف يكون مسلما أو مؤمنا؟ فنقول هو كافر. طب في النار ما تكلم في هذا، هذا ليس إلي، وإن اضطررت إلى الكلام والحكم فأقيد هذا بحال الموت، أقول إن مات على ما هو عليه من غير إسلام فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. طب مسلم عاصم لكن معه أصل التوحيد، فأقول نرجو له بإسلامه الخير ونخاف عليه. مثل هذا إن مات على هذا الحال من غير توبة فنخشى عليه النار. طب تخشى عليه النار ويكون فيها مخلدة؟ نقول لا يخلد المسلم في النار. قاتل النفس كافر؟ هذه من المسائل التي لا ينبغي الآن أن نشيع فيها هذا الحكم بين العامة، لكن ينبغي أن يقرر بين طلبة العلم. وأقول هذه العبارة الأخيرة لشيوع ظاهرة الانتحار للأسف، مع أن كثير من العامة يعتقد أن المنتحر كافر، لكن وسائل الإعلام قربت الأمر، ووسائل التواصل ربما قربت الأمر أيضا لكثير من الشباب، لكن عقيدتنا أنه ليس بكافر إلا إن استحل قتل نفسه، فعندئذ استحل معلوما معلوم التحريم من الدين الضرورة فكان كافرا، والله أعلم بعاقبة أمره. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل قتل نفسه بمشاخص صلوا على صاحبكم، وامتنع أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الطفيل بن عمرو الدوسي أنه هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر معه رجل ثم جرح جراحة فلم يصبر حتى قطع يده أو أصبعه، فلم يزل ينزف حتى مات، فرؤية في الجنة فرؤية في المنام أنه دخل الجنة إلا أن يده التي قطعها مغطاة، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بإسلامي وهجرتي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من التكفير بالطاعة السابقة، غفر لي بإسلامي وهجرتي، كان هذا قبل المعصية. وما بال يدك؟ وما بال يدك؟ قال إن الله قال لن نصلح منك ما قد أفسدت. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فاغفر، حيث إن مسلم أظن في الصحيح، ففيه أنه أقر رسول الله الرؤيا أنه في الجنة، بل ودعا واستغفر له. وأيا ما يكون يقول المؤلف إن ختم له بالكفر حكمنا أنه في النار خالدا مخلدا فيها. يقول ومن عرف عنه الكفر ولم يظهر منه قبل الموت ما يدل على توبته وإيمانه حكم عليه بالكفر والخلود بالنار. وهذه القاعدة تطبق على من ثبت كفره وثبتت ردته من المسلمين. وأما الكفار الأصليون فهم مخلدون في النار. يقول بعد هذا وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن لكل مخلوق أجلا، وأنه لن تموت نفس إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كلام سهل إذا كنت تتكلم عن عقيدة أهل السنة بعيدا عن عقائد الفرق الضال. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إن كل شيء خلقناه بقدر. فمن جملة تقدير الله عز وجل الآجال، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فمن مات بالقتل فإنما مات عند انقضاء أجله، ومن مات بغير القتل فإنما مات عند انقضاء أجله، فلا الجهاد يقرب أجله ولا السلم والجبن يباعد الأجل، لكل أجل كتاب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالمقتول إنما مات بقدر ومات بأجله، لم يقطع القاتل عمره ولو لم يقتله لعاش، ولم يفلته من موت الله عز وجل، فلو لم يقتله لمات بمفرده كما تقول العام، يقولون لو صبر القاتل على المقتول هذا خطأ، هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا خطأ. الله عز وجل قدر أن يموت فلان مقتولا، فهذا لابد أن يكون. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لو اجتمع الخلق كلهم على شيء قضاه الله أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا. فالله عز وجل قضى أن يموت فلان شهيدا في معركة، أن يموت فلان قتيلا، سواء كان هو البادئ أو هو المبدوء، هذا شيء سبق في علم الله عز وجل وسبق به القدر، ولابد أن يقع. الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، الجواب قل فادروا عن أنفسكم الموت، إن كان الموت تدفعه الحيلة فأنتم أصحاب الحيل، فادفعوا عن أنفسكم الموت. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه حيا وميتا، يقول أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن لكل مخلوق أجلة، وأنه لن تموت نفس إلا بإذن الله كتابا مؤجلة. إذن الأمر مفروغ منه، سألة الأجل مفروغ منه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. العامة عندهم الكلمة الصحيح يعني محدش بيموت ناقص عمر، هو كذلك، فمن مات معناه أن أجله قد انتهى. والتعبير بالأجل أدق، التعبير بالأجل أدق، ويخرجك من إشكال يأتي بحثه مستقبلا، إن العمر وردت فيه نصوص بالزيادة والنقصان. قال الله عز وجل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وفي الحديث من أحب منكم أن يبسط له في عمره. فالعمر قد يزاد وقد ينقص، والعمر هنا مراد به ما بيد الملك، ما علمه الملك، ملك الموت، الملك الموكل بالصحيفة. أما الأجل فهذا الذي سبق في اللوح المحفوظ، وهذا لا يزاد فيه ولا ينقص منه. يقول المؤلف ختاما وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن وعد الله جل وعلا للمؤمنين المتقين بالجنة حق، ووعيده بتعذيب العصاة الموحدين والمذنبين في النار حق، ووعيده بتعذيب الكفار والمنافقين وقلوبهم بتعذيب الكفار والمنافقين وتخليدهم في النار حق. يعتقدون أن وعد الله للمؤمنين المتقين بالجنة حق، ويعتقدون بأن وعيد الله بتعذيب العصاة الموحدين والمذنبين في النار حق، وأن وعيده سبحانه بتعذيب الكفار والمنافقين وتخليدهم في النار حق، لا يخلف الله وعده. وعلى كل حال يقول ولكن الله سبحانه وعد بالعفو عن عصاة الموحدين بفضله وكرمه ورحمته وبشفاعة الشافعين، وألا يخلد أحدا منهم، وألا يخلد أحد منهم في نار جهنم، ونفاه عن غيرهم. هذه التي كنا نتكلم عنها قبل قليل، أن الكافر خالد في النار أبدا، وأن الوعيد في حقه لا يتخلف، وأما العصاة من المؤمنين فالوعيد في حقهم إلى الله عز وجل، إن شاء أنفذه وإن شاء عفى عنه سبحانه وبحمده. ولكن الله سبحانه وعد بالعفو عن عصاة الموحدين بفضله وكرمه ورحمته وبشفاعة الشافعين، وألا يخلد أحد منهم في نار جهنم. كنا قبل هذا نقول بأن من حقق التوحيد المطلق فمعه أمان من أن تمسه النار إلا تحلة القسم، ومن حقق مطلق التوحيد فمعه أمان من ألا يخلد في النار. التوحيد المطلق أو الإيمان المطلق يرد به الكامل، وأما مطلق التوحيد مطلق الإيمان فحقق الإيمان الصحيح، أي إيمان صحيح. يعني إذا قلنا الإيمان درجات شعب كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بعضها أعلى من بعض، فمن حقق أصل الإيمان فبتحقيقه لأصل الإيمان، الإيمان الواجب، الإيمان الصحيح كما يقول البعض، أخذ أمانا ألا يخلد في النار، هذا إن مات على هذا، وإلا وأنت حي تكون بين الخوف والرجاء، ولا تأمن مكر الله عز وجل، وتقول العواقب مبهمة. لكن نجزم أن من مات على أصل التوحيد أو على شيء من التوحيد الصحيح والإيمان الصحيح فهو آمن من أن يخلد. لكن هل يدخل إلى النار؟ إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه بذنبه، وإن شاء عفى عنه بفضله وعدله، بفضله ورحمته سبحانه وبحمده. وأما من حقق كمال التوحيد، كمال الإيمان، فهذا آمن من أن تمسه النار أصلا. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المغرب بيخل يد شمان. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى عنوانا جديدا تكلم فيه عن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة مهمة أيضا توسط فيها أهل السنة بين طوائف الغلو والإفراط والتفريط، وهي مسألة الموالاة والمعاداة. فأوثق عرى الإيمان على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. فقال: الموالاة والمعاداة في عقيدة أهل السنة والجماعة. أصل الموالاة المحبة، وتأتي أيضا بمعنى النصرة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فحقيقة الموالاة لغة أنها تأتي بمعنى المحبة، وتأتي أيضا بمعنى النصرة. والمعاداة أصلها مصدر عادة، يعادي معاداة، وحقيقتها الخصومة والمباعدة. الخصومة والمباعدة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لكن شأنهم أن يخاصموا وأن يباعدوا هؤلاء. وعلى كل حال، فيمكن أن نقول: الموالاة هي المحبة والنصرة، والمعاداة المخاصمة والمباعدة. يقول المؤلف: ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة الحب في الله تعالى والبغض في الله تعالى، أي الحب والولاء والنصرة للمؤمنين خاصة والمسلمين عامة، والبغض والكراهية للمشركين والكفار، للمشركين والكفار ومن شايعهم وولاهم، والبراءة منهم ومن قوانينهم وتشريعاتهم. هذا من جملة لوازم الإيمان، بل هو من الإيمان. فالحب في الله والبغض في الله هو من جملة الإيمان، على ما قدمناه أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فالحب في الله والبغض في الله من جملة الإيمان. قال المؤلف: من النصوص الدالة على ما ذكرناه قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهذا خبر معناه الأمر، فيجب على المؤمنين والمؤمنات أن يوالي بعضهم بعضا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآية، وفي ختامها: أولئك سيرحمهم الله. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فالآية بدأت بنهي عن موالاة الكفار، وتضمنت أمرا بموالاة المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يجب على المؤمن أن يوالي المؤمنين وأن يعادي الكافرين. وفي ختام الآية: وعيد ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وجاءت السنة أيضا بأحاديث، منها ما ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث: ذاق طعم الإيمان أو ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. حديث. وطبعا الآية المجادلة، نعم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآية أيضا عمدة في هذا الباب. يقول المؤلف: وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن عقيدة الموالاة والمعاداة من الأصول المهمة في الدين، وأنها ركن من أركان العقيدة، ولها مكانة عظيمة في الشرع تتضح بالوجوه الآتية. كأن المؤلف سئل ما أهمية هذه العقيدة أو هذا اللون الذي تتكلمون عنه، مسألة الولاء والبراء، الموالاة والمعاداة، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن إن آمنتم كان لكم منا الحب والنصر والموالاة، لكن ما دمتم على كفركم وعنادكم فليس لكم منا إلا العداوة والبغضاء. ما هي الأهمية؟ قال: هناك أمور تدل على هذا. الأول أنها جزء من شهادة التوحيد. لا إله إلا الله تعني كفرا وإيمانا، ذكرنا هذا من قبل. لا إله هذا كفر بكل معبود عبد من دون الله تعالى، إلا الله إيمان بالله وحده. وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. يقول إنها جزء من شهادة التوحيد، فشهادة التوحيد تتضمن كفرا وإيمانا، نفيا وإثباتا. فجزءها الأول كفر بكل ما عبد من دون الله، ويلزم من هذا بغض الكفر وبغض الكافرين. إلا الله إيمان وتوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإذا كانت الجملة الثانية أو تمام الجملة إيمان بالله تبارك وتعالى، فإن من لوازم هذا المحبة والموالاة والنصرة. قال الله: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كفر وإيمان. بل أول أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. يقول ثانيا أنها أوثق عرى الإيمان وشرط في صحة الإيمان. فأوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله، على ما في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو على ما صح به الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: الولاء والبراء سبب لتذوق القلب حلاوة الإيمان ولذة اليقين. وهذا فيه حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. رابعا يقول: هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، من حققها استكمل الإيمان. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، كذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند أصحاب السنن. كذلك أيضا من أحب غير الله وأحب دين هذا الكافر وأحب ما عليه هذا الكافر كان كافرا مثله. لكن انتبه، يقول: من أحب غير الله ودينه وأهله، أحب غير الله وغير دين الله من الأديان وغير المسلمين، يقول كان كافرا. قال الله جل وعلا: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. فالآية تدل على أن من اتخذ وليا من الآلهة الباطلة أو اتخذ دينا غير دين الإسلام كان من الكافرين. وعندنا أيضا قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وظاهر الآية كفر الموالي للكفار، وإن كانت الموالاة تأتي على ألوان يأتي بيانها في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى. لكن على كل سادسا قال: الولاء للمؤمنين صلة في المجتمع المسلم تقوم ويقوم أساسها على الإيمان، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن ثم فالمسلمون أمة واحدة، ومثل المؤمنين في توادهم، هذا من الموالاة، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، المسلم أخو المسلم، كذلك قال عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يحب لإسلامه وإن كان فيه بعض المعصية، وتقدم هذا، فإنه يحب لما فيه من إيمان وإسلام، ويبغض ما فيه من معصية أو فسق. فقد تؤمر في حق الشخص الواحد بحب وبغض، تحب ما فيه من إيمان، تحبه لأنه مسلم، تحبه لأنه يأتي الصلوات، لكن تبغض فيه سماع الغناء، تبغض فيه لباسا يشابه لباس من لا خلاق له، فتحب ما فيه من إيمان وتبغض ما فيه من فسق أو عصيان. يقول: أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الموالاة والمعاداة واجبة شرعا، بل من لوازم الشهادة. الموالاة للمؤمنين والمعاداة للكافرين سنة مؤكدة، صحيح؟ قال: لا، هذا فرض واجب. من جملة الواجبات الشرعية أن تحب المؤمنين وأن تعادي الكافرين، وهذا من لوازم الشهادة. يعني إذا ذكرنا أن قائل لا إله إلا الله لا ينتفع بها حتى تجتمع عنده شروط سبعة: العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، بقي والانقياد. وفقك الله لما أحب، أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: يعتقدون بأن الموالاة والمعاداة واجبة شرعا، بل هي من لوازم الشهادة لا إله إلا الله، وهي أصل عظيم من أصول العقيدة والإيمان، يجب على المسلم مراعاته، وقد جاءت النصوص الكثيرة لتأكيد هذا الأصل. منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. نص قاطع في هذا الباب: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نهي عن موالاة الكفار، وبالمفهوم أمر بموالاة المؤمنين. قوله تبارك وتعالى: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، بيان للعلة، كيف تلقي إليه حبا ومودة ونصرة وهو كافر بما جاءك من الحق. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فانظر كيف حكم الله عليهم بالفسق، وكيف توعدهم سبحانه بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا إذا كان الإنسان يقدم المحابة على خلاف محاب الله تبارك وتعالى. يقول: أهل السنة يقسمون الناس في عقيدة الموالاة والمعاداة إلى ثلاثة أقسام. أقسام الناس عموما ثلاثة أقسام: القسم الأول من يستحق الولاء والحب المطلق. المطلق دائما من الشيء هو الكامل، يعني دائما يقال الشيء المطلق ومطلق الشيء، الشيء المطلق هو الشيء الكامل، لكن إذا قلنا مطلق الشيء فمعناه ما لم يبلغ الكمال، يعني تبدأ رتبته الدنيا بالحد الأدنى وقد يستمر فوق هذا، لكن المهم أنه لم يصل إلى المطلق. يقول: قسم يستحقون الولاء المطلق والحب المطلق، وهم المؤمنون الخلص الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقاموا بشعائر الدين علما وعملا واعتقادا مخلصين لله الدين. فهؤلاء لا شك أنهم يستحقون الولاء والحب المطلق. طبعا على رأسهم يأتي الأنبياء، على رأسهم أو بعدهم تأتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بدأت الآية بإنما التي تفيد الحصرة والقصرة. إنما وليكم حقا الله ورسوله والذين آمنوا. إذن الواجب عليك أن توالي الله، أن توالي الله رب العالمين، وأن توالي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تغار عليه عليه الصلاة والسلام، وأن تنصر دينه. وكذا يجب عليك أن توالي المؤمنين. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فالوعد فإن حزب الله هم الغالبون في الدنيا والآخرة. قال ثانيا، القسم الثاني: من يستحق الولاء من جهة والبراء من جهة أخرى. وهذا المخلط مؤمن بس شرب سجاير، لكن يتعامل بالربا، يواقع بعض المحرمات والكبائر. قال: هم عصاة المؤمنين، هم عصاة المؤمنين، فتجتمع فيهم المحبة والعداوة، فيحبون لما فيه من الإيمان والطاعة والتقوى، ويبغضون لما فيهم من المعصية والفجور التي هي دون الكفر. هذا المهم، التي هي دون الكفر والشرك. مثل المسلم العاصي الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، أو الذي يهمل بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات التي لا تصل به إلى الكفر. فأمثال هؤلاء يكون لهم من الموالاة بقدر ما يظهرون من الخير، ومن المعاداة بقدر ما يظهرون من الشر. ومن جملة الولاء لهؤلاء المناصحة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: طب ذاك المظلوم فكيف بالظالم؟ قال برده عن الظلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، من رأى منكم منكرا فليغير. يقول: كما يجب مناصحتهم وعدم السكوت على معاصيهم، بل يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: وتقام عليهم الحدود والتعزيرات. هذا من قبل إمام المسلمين، وإلا فالحد لا يقام إلا من الإمام أو من نائبه. وتقام عليهم الحدود والتعزيرات، ومع هذا نحبهم. ماعز رجم في الزنا، ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيته يسبح في نهر من أنهار الجنة. لما سبه أو سب الغامدية، الغامدية التي زنت، سبها خالد أو غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعتهم. الحديث. وفي آخر قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. أظن هذا كان في حمار، الرجل الذي كان يلقب حمارا، وكان كثيرا ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيضاحكه، وكان كثيرا ما يشرب ويأتي يحد. فقال القائل، حديث البخاري، قال القائل: قبحه الله أو لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به فيحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ذلك، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. وما هنا بمعنى الذي، الذي علمته منه أنه يحب الله ورسوله، فأقام عليه الحد. ومع هذا ما سقطت الأخوة، وما أسخط النبي عليه الصلاة والسلام عنه ما علم منه من محبة الله ورسوله. شخص واحد فيه إيمان وفيه معصية، فيحب على ما فيه من الإيمان وتبقى الأخوة حتى في القتل، فمن عفي له من أخيه شيء، قاتل مقتول مع هذا، فمن عفي له من أخيه. ومن ثم عندنا قسم يستحق الولاء المطلق وهم المؤمنون الصادقون، وعندنا قسم يستحق شيئا من الولاء وشيئا من المعاداة والبراء وهو عاصي المؤمنين. يقول ذكر المؤلف الحديث هنا، يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل اسمه عبد الله وكان يلقب بالحمار عندما أتي به وهو شارب للخمر ولعنه بعض الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، ومع هذا أقام عليه الحد. القسم الثالث قسم يستحق البراءة والبغض المطلق وهم الكفار الخلص، وهم الكفار الخلص الذين يظهر كفرهم وشركهم وزندقتهم على اختلاف أجناسهم وأنواعهم وأسمائهم من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والوثنيين والمجوس والمنافقين والمتكبرين على الله تعالى، أو من تبعهم من أصحاب المذاهب الهدامة والأحزاب العلمانية. فالكفار الخلص لهم العداء المطلق والبراء المطلق، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يقول المؤلف وهذا الحكم ينطبق، بمعنى البراء المطلق من الكفار الخلص، ينطبق أيضا على من فعل المكفرات من المرتدين المنسوبين للإسلام، كشخص تراه يهزأ بالقرآن أو يقول إن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام ليس شرطا في الإسلام، فمن شهد أن لا إله إلا الله مسلم. مسألة الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام مسألة قناعة شخصية، هل يرد إنسان يقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، محمد الرسول ليس شرطا، تؤمن بالقرآن أو لا هذا ليس شرطا في الإسلام، المهم أنك تبقى مسالم، هذه ردة وإنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. فمن قال مثل هذا الكلام أيضا يجب أن يتبرأ منه وأن يعاده. ولذا يقول المؤلف وهذا الحكم ينطبق أيضا على من فعل المكفرات، مش المنكرات، على من فعل المكفرات من المرتدين المنسوبين للإسلام، كوقوعه في ناقض من نواقض الإسلام أو أشرك بالله تعالى في عبادته أحدا من خلقه يعبد غير الله حتى لو دعا الإسلام، أو صرف لهم نوعا من أنواع العبادة كدعاء غير الله أو الاستغاثة بغيره أو التوكل أو الذبح أو النذر لغيره تعالى، أو سب الله ورسوله أو دينه، أو ترك الصلاة المفروضة من غير عذر، أو فصل الدين عن الحياة اعتقادا بأنه لا يلائم هذا العصر، أو نحو ذلك من أعمال الردة بعد إقامة الحجة عليه. ولك أن تضع خطين أو ثلاثا تحت قوله بعد إقامة الحجة عليه. فعلى المسلمين وولاة أمرهم أن يجاهلوا هذا النوع من المرتدين ويضيقوا عليهم السبل ولا يتركوهم يعيثون في الأرض الفساد. هذه الكلمة التي قلت ضع تحتها خطا مر عليك تفصيلها، فإن تكلمنا قبل هذا عن مسألة التكفير، متى يحكم على إنسان أنه كفر؟ شخص مسلم واقع معصية يحكم عليه بالكفر؟ طب واقع مكفرا، هل كل من قال كلمة الكفر يكون كافرا؟ كل من فعل فعل الكفر يكون كافرا؟ قلنا لا، لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. ولذا أطلق المؤلف كلمات ربما توقفت فيها، لكن بعد قوله بعد إقامة الحجة يرفع عنك هذا كله. طبعا ذكر ترك الصلاة المفروضة بغير عذر، وكأن المؤلف في هذا الموطن يبين أنه يختار مشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن تارك الصلاة من غير عذر كافر. وإن كنت أقول أن مذهب أحمد رحمه الله أنه لا يكفر إلا بشرطين: الأول أن يدعوه إمام أو نائبه لفعلها ويأبى، والشرط الثاني أن يضيق وقت الصلاة الثانية عنه. يعني الآن قال له الإمام قم صل العصر، قم صل العصر، أو القاضي الذي أنابه الإمام لهذا فما صلى حتى دخل وقت المغرب وضاق وقت المغرب عن فعل المغرب، يعني خلاص لم يبقى على العشاء إلا مقدار ركعتين مش ثلاثة، ضاق الوقت عن صلاة المغرب، عندئذ يحكم عليه بالكفر ردة. لكن مع هذا لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام، حتى يستتاب ثلاثة أيام يعرض عليه الإسلام وتزال عنه الشبه ويدعى إلى الله تبارك وتعالى، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا الذي نتكلم عنه، الجاحد لا خلاف أنه يكفر، من جحد فرض الصلاة قال الصلاة ليست فرضا كفر ولو صلى وصام إجماعا. لكن كلامنا على المتكاسل، شخص تكاسل هل يحكم عليه بالكفر؟ حنابلة يقولون نعم يكفر كفر الأكبر المخرج من الملة، لكن باجتماع الشرطين، قبل حصول الشرطين ما نحكم عليه بالكفر، لابد أن يدعوه الإمام أو نائبه، ثم يتوانى ويتأخر حتى يضيق وقت الصلاة الثانية عن فعل الصلاة الثانية، فعندئذ يحكم عليه بالكفر. قبل أن يدعوه الإمام هو في خطر وفعل شيئا عظيما وترك شيئا عرض به دينه للخطر، لكن ما نحكم عليه بالكفر ولا نجزم أنه كافر، ولا نقول لا يصلى عليه، ولا نقول لا يورث ولا يرث، كل هذه الأحكام إنما تنبني على تحقق الشرطين. طيب، الكلام القادم كلام مهم، لكن أعتقد نحتاج أن نخرج قبل المغرب. يعني يقول أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الموالاة لها مقتضيات، لها مقتضيات وحقوق يجب أن يؤديها المسلم حتى يكتمل إسلامه، منها الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، نتكلم عنها في الأسبوع القادم حكم الهجرة وأحكام الهجرة، منها الانضمام إلى جماعة المسلمين. جماعة المسلمين جماعة مين؟ إخوان ولا جماعة التبليغ؟ عموم المسلمين، عموم المسلمين، الانضمام إلى جماعة المسلمين يعني عمومي المسلمين، عدم التفرق عنهم باسم حزب أو باسم جماعة أو بأسماء وأعلام اخترعوها، لا، إنما يوالي المسلمين أجمع، يوالي المسلمين أجمع، لا يفرق كلمة المسلمين، يتعاون مع المسلمين عموما على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه، لا يتجسس على المسلمين ولا ينقل أخبار المسلمين إلى أعدائهم. سيأتيك في هذا كلام عن قصة حاطب رضي الله عنه وارضاه في المجلس القادم، وهل هذا من يعني مما ينقل عن الإسلام إلى الكفر أو هو من الكفر الأصغر. طيب، خامسا، نصرة المسلمين على أعدائهم، عدم التخلي عن المسلمين البتة في حال اليسر والعسر والشدة والرخاء في كل مكان وزمان، ومعاونتهم بالنفس والمال حتى وإن خالفتهم في بعض الوجهات وبعض المباحث والمسائل، أداء حقوقهم حتى وإن منعوك بعض حقك، عدم انتهاك حرمات المسلمين، ومن جملة الحرمات أن تكفر المسلمين أو تستحل دماءهم أو أعراضهم. كلام رائع الحقيقة، هذا كله يوم ثم هذه السبعة الأمور التي مررنا عليها يعني بهذا الاختصار تدلك على أهمية هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. فعقيدة الولاء والبراء هي التي تربط بينك وبين مسلم يعيش الآن في غزة تحت النار، لا تعرفه ولا يعرفك، وربما خالفت بعضهم في بعض المناهج أو كذا، لكن مع هذا يربط بينك وبينه عقيدة ولاء وبراء. تكره اليهود لكفرهم، وتكرههم أيضا لحربهم لله ولرسوله، وتكرههم أيضا لتدنيس المقدسات، وتكرههم أيضا لقتل المؤمنين، وتكرههم أيضا لتدويع المسلمين، وتكرههم أيضا للتضييق على المسلمين، وتكرههم أيضا لما تسمع به في الصباح والمساء من سخريتهم من المؤمنين أو من سبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. إذا قلنا بأن المولاة تقتضي هذا فالمعاداة تقتضي أيضا أن تبغض الشرك والكفر وأهل الكفر وأهل الشرك، وأن تبغض المذاهب الهدامة هذه، ألا تتخذ الكفار أولياء أو أعوانا أو أنصارا، ألا تستنصح الكفار، ألا تثق برأيهم، أن تهجر بلادهم عامة، ألا تتشبه بهم في شيء من خصائصهم ولا شيء من شعائر دينهم، بل ولا في شيء من أخلاقهم وآدابهم وعادتهم، ألا تناصرهم على إخوانك، ألا تمدحهم أو تثني عليهم أو تمدح مذهبهم الباطل أو تنشر فضائلهم، بل الواجب أن تهجر مجالسهم ومجالستهم، وألا تتخذهم بطانة أو يعني مستشارين. عدم المشاركة للكفار في الأعياد والطقوس الدينية، عدم الترحم عليهم أو الاستغفار لهم، عدم مداهنة الكفار، عدم التحاكم إليهم أو الرضا بحكمهم، عدم اتباع الكفار والمشركين أو طاعتهم فيما يأمرون به حتى يكونوا بمنزلة الرب عياذا بالله، يحل المرء ما أحلوه ويحرم ما حرموه. إذا نقف هنا إن شاء الله تعالى على كل حال عند مقتضيات عقيدة الولاء والبراء للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.